حسب تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل الحكومة ووزرائها، كان في خطة عمل على تجميع كل بيانات المواطنين على قاعدة بيانات مشتركة مجمعة موحدة ودقيقة موجودة على قاعدة البيانات المركزية في هيئة الرقابة الإدارية ومربوطة بهيئة الأحوال المدنية الموجودة في الداخلية ومعها كل البيانات الموجودة على كل الوزارات زي وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التموين أو وزارة التعليم علشان تخدم المواطن في كل خدمة محتاجها. زي مثلا لو هنتكلم عن التعليم فهنتكلم عن التعليم عن بعد، طريقة التعليم عن بعد. الطريقة دي كانت كويسة جدا في الفترة اللي فاتت أثناء كورونا، إزاي أقدر أخد شهادة وأنا في البيت، إزاي ابني يقدر يذاكر كل المنهج بتاعه أونلاين، إزاي أقدر أمتحن وأخد درجاتي، كل الكلام ده على قاعدة البنات الموجودة باسم الطفل أو برقمه في شهادة الميلاد هيكون متسجل وهيكون معروف درجاته السابقة إيه، التقرير بتاعه هو دراسيا أخباره إيه. المواد كده خوف شوية من قبل الأهالي بالنسبة لقصة التعليم عن بعد وكان في شوية قلق كده، لكن التجربة أثبتت نجاحها الحقيقة. يعني اللي كانوا شايفين ان الموضوع ده صعب اتعاملوا بمنتهى السهولة، سألوا مرة واتنين، وكان حقيقة في تيسيرات من وزارة التعليم ان هي يعني مبسطة الموضوع عقبال بس ما الناس تاخد على هذه الطريقة الجديدة. يعني بالضبط. كمان التوجه اللي كان من وزارة التربية والتعليم ان كل مدرسة هتكون مسؤولة عن التلاميذ اللي عندها او الاطفال اللي عندها. أيوة. انها توصل لهم الطريقة ازاي يقدروا يتعاملوا مع التقنيات ومع موقع الوزارة. الكلام ده بيحصل في دول كتيرة، يعني اعتقد ان دول اوروبا معظمها كده، وبعض الدول العربية نفس هذه الطريقة ماشيين بيها وناجحة جدا. طبعا، لانه كمان بتوفر فلوس كتير جدا. أيوة. يعني انا كربة منزل عندي وقت عايزة استغله احسن استغلال وحابة ان انا افيد ولادي، فممكن اخد شهادة من جامعة في انجلترا مثلا وارسلها عن بعد وانا قاعدة واذاكر واخد الشهادة وانا عن بعد بيني وبين الدولة التانية اميال. فده هيرفع جدا المستوى التعليمي اللي في مصر، سواء لوحدة بتشتغل او لوحدة ربة منزل، هيبقى احسن كتير جدا جدا ان احنا حتى نعود ولادنا على طريقة. عايزة اقول ان هي حاجة اسمها self learning او اللي هو التعليم مباشرة عن طريق الشخص نفسه. أوه. او التعليم الذاتي، ان هو هيفتح مثلا يوتيوب او هيفتح موقع الكتروني وهيشوف شرح الموضوع اللي محتاج فيه شرح من مدرس، هيبقى اسهل له كتير جدا انه يقعد اكتر من مره يعلم نفسه بنفسه، ومحتاجش ابدا انه يلجا لدروس خصوصيه تاثر عليه هو فكريا وتنظيميا في مخه انه هيعتمد على غيره. لا، هو كده بيعتمد على نفسه اكتر ودراسته والامكانيات بتاعته بتزيد اكتر بالطريقه دي. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. الجاي في حياتك انت عارفه وراسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها متعب شوية، شوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها.